المسائل هذه التي تتعلق بالقلوب تتعلق بالأمانات العادة ما يتعرض لها الفقهاء، هذه يتعرض لها أهل الزهديات في كتب الزهد وفي كتب الأمانة وفي كتب الأدب والرقاق، الفقهاء ما يتعرضون، أحيانا قليلا يتعرضون له وأحيانا يتعرضون له. نعم. ولو نقيه بملل أذن في سفره إليه وقد نقى المال وقد نقى المال وقد نقى المال فأخذه ربه. طيب، وقد نقى المال فأخذه ربه، يعني رب المال أخذ المال، قال له يلا سافر بهذه، قال أنا سافر بهذا المال، قال سافر ولي النفقة، قال نعم لك النفقة، فسافر إلى جدة من مكة إلى جدة يتاجر فيها، ثم رب المال صاحب المال، رب المال لا يقال رب المال إلا فيما كان لا يعقل، يعني لك أن تقول رب الشاة ورب الإبل، يعني ما تقول رب العبيد، المكلفين لا تقول ربه، ما صح، ما يجوز، هذا باب الأدب، وإن كانوا ربهم حقا يعني سيدهم لكن لا يستعمل هذا، يستعمل في غير المعقول. فصاحب المال رب المال ذهب إلى جدة فوجد هذا الشريك، وقد نض المال، نض تنضيد المال بمعنى أن المال بيع وتحولت من عروض إلى نقود، أخذ معه تجارة باعة أخذ نقود، وهو صد تجارة عشان يشتري شيء آخر، راعي المال قال مدام معك النقود هذا النقود، أخذ النقود. وين رأس المال؟ ما في رأس مال. وأراد هذا العامل أن يعود، إذا أراد أن يعود هل له النفقة؟ أبرد المكان بعيد، وأراد أن يعود إلى جدة على الراحلة يقال يوم يمين، فهل له النفقة ولا ليست له النفقة؟ نقرأ العبارة اسمعنا. قال فلو لقيه ببلد، اقرأ فلو لقيه ببلد أذن السفر إليه وقد نض المال. إيش معنى نض المال؟ بيع تحول من عروض إلى نقود. نعم. فلو لقيه بوجه. نعم. ليه قال في وجه ما جزم به؟ ليس المذهب، المذهب ما له نفقة، لأن النفقة إنما أجيزت واشترطت بسبب التجارة وبسبب القرار، الآن ما في قرار، المال أخذه سيده، على أي وجه يأخذ نفقة؟ أرضي هذا؟ هذا على سبيل له نفقة، وفي وجه له نفقة، لأن النفقة المفروض تكون في سفر حتى يعود إلى بلده، كونك تأخذ أمالك في غير البلد فأنت مطالب بإعادته على النفقة، هذا الوجه. نعم. وجزم الشرط بالخلاف أنه إنما يستحقه ما دام في الصراط وقد زال فزال. طيب، اقرأ ما بعده. وإن أذن له في الكسر اشترى من مال المضاربة جارية ملكها، لأن رب المال قد أذن له الكسر والإذن فيه يستدعي الله. أذن له في التسري، التسري أخذ سرية، والسرية أصلها الجارية، والغالب أن تكون جارية مع الزوجة يتسرى بها، فقال إذا لي أن أشتري جارية من مال القراض، فأذن له في التسري، ولا يسمى تسري إلا إذا يدخل بها وينام معه، فاشترى جارية وتسرى بها، إذا تسرى بها أصبحت من مال السيد ولا من ماله هو؟ ما في شبهة، ما يتردد الإنسان، ما حد يعير جاريته لغيره ليطأها يزير هذا؟ ما حد يجيره، أصبح الجاري لمن هي؟ المضارب للعامل، أصبح الجاري للعامل. طيب، والمال الذي أخذه من القراض يكون في ذمة هذا العام، دينا في ذمته، يكون دينا في ذمته، عرفنا هذه؟ اقرأ ما بعد من المتن، تنبيه. إذا وفى جارية من مال بها

حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، إذا استوفاه حينئذ له أن يستفيد من الأرباح. اقرأ العبارة مرة ثانية. انتبهوا، لأن هذا كثير من الناس، اللي يدفع 500 ريال في مقصد، واللي يدفع 1000 ريال في إنسان يبيع ويشتري، واللي يدفع 5000 لفلان تاجر لي فيها، يقوم العامل ينظر يقول من ظهرت أرباح هذا نصيب قوت أهلي، فيأخذ منها يقوم يبضع ويشتري، فلا يصح له أن يأخذ شيء من الأرباح حتى يتأكد أن رأس المال استوفاه صاحبه، قبضه أو في حكم المقبوض. أما قبل ذلك لا يصح، لا يجوز أن يأخذ شيء من الأرباح، لأنه ما يدري قد تخسر بضاعة كذا فيكون أخذ شيء من رأس المال دون حق. نعم. يعني يسافر، ذهب في سفرة فخسر البضاعة، إما بمعنى أنه لم يربح شيء، إذا لم يربح شيء خسارة لم يخسارة خسارة أو أقل من رأس المال، ثم ذهب سفرة ثانية وإذا هو قد ربح ربح جزيل، فالأرباح التي هنا يغطي بها أولا الخسارة التي وردت التي حصلت في السفرة الأولى، إذا أرادوا القسمة، إذا غطى رأس المال وأعاده تقسم حينئذ الأرباح. ما يقول تلك السفرة ما لنا علاقة بها تختلف مالك، السفرة الثانية هي التي نتناول فيها الأرباح، هذا لا يجوز. إذا سافر عدة سفرات، سفرات منها فيها خسارة وسفرات فيها أرباح ولم يقسم الأموال، فيغطى رأس المال من الأرباح التي سافر فيها وربح فيها، فإذا سلم رأس المال يبدأ حينئذ توزيع الأرباح. نعم. ما لم يقل فليس بر، ولو كان هذه مسألة أخرى وأنتم هي رجل فكر قليل، قال خذ 100 ريال وتاجر فيها، ثم راعي المال أخذ منها 10، كم يبقى؟ 90، ثم تاجر فيها فخسر منها 10، فبقيت كم؟ 80. رأس المال كان 100 أول، فالذي ينقص من رأس المال 10 التي خسرها أو ما أخذه راعي المال، فالما أخذه صاحب المال هو الذي يعد من رأس المال، فلا يبقى رأس المال 100، يبقى رأس المال 90. واضح؟ أخذ منها 10، رأس المال 100، أخذ منها 10 فبقى 90، خسر فيها 10 فبقي 80. هذا الذي أخذ 10 وأصبح رأس المال 90، 10 التي أخذها رأس المال من رأس المال لا بد أن يلحقها شيء من الخسارة، الخسارة 10 ريالات، إذا قسمناها على 90 ويكون كل 10 درهم وشيء، الحق فيها خسارة درهم وشيء، واضح هذا؟ يقدر هنا، هذا هو حساب الآن. اسمع شو يقول. نقل نقصان يكون مما أخذه رأس المال، مما أخذه السيد من رأس ماله، فتكون 90، ما نقصها من الخسارة. نعم. وقسطها وهو 90 درهم و90. تسع درهم، درهم وتسع درهم. نعم. ويبقى رأس المال الثمانية وثمانية تسعة، ولو ربح منها عشرين فأخذها رأس المال 0%، وربح فيها عشرين أخذها رب المال، أو في هذه التي أخذها رب المال من المئة أخذ عشرين، كم يبقى؟ 60، لكنه ما أخذ رأس المال وأخذ الأرباع. اسمع العبارة مرة ثانية، ولو ربح فيها عشرين هذا قرار بعد البيت يحلوها أنتم، وكأنه شرط عليه أن لي الثلثان ولك الثلث، وعلى هذه جرت القسمة. نعم. فرع يكسب بلا ربح اشترى نخيل في تجارة في مضاربة، فذهب فاشترى نخيل فأثمر النخيل، أو اشترى حيوان وولد الحيوان كان له نتاج كثير، أو كثرة الثمار فأخذ منها ثمارا كثيرا، أو أنه اشترى وباع ثم ظهر فيما باعه أن الذي اشتراه فيه عيب فباعه بعيبه، لكن اشترى بعيب ولا أعلم عنه، فذهب إلى البائع الأول فأخذ منه أرش العين، أرش العين والثمار والنتاج، هذه أرباح ولا من رأس المال؟ قال له تاجر اشترى نخيل لأجل أن يبيعه، اشترى مزرعة لم تباع تلك المزرعة سنتان، فخرج منها نتاج وفير من الحبوب والتين والثمار فخزنه، واشترى حيوانات باع منها ما باع الحيوانات التي بقيت أخرجت نسلا كثيرا. بعض أهل العلم يقول هذا من رأس المال، ما له علاقة، ما تاجر فيه، إنما هو نتاج رأس المال، فكيف تكون الأرباح؟ هذا ضمن رأس المال. والحنابل الصحيح عندما أن هذه من الأرباح، هذه تعد من الأرباح. عرفنا هذا وجه التنصيص فيها. الشافعية عندهم قول أن هذه تكون من رأس المال ما تكون من الأرباح، ومن حنابل في وجه كذلك، لكن قول المذهب أنها من الأرباح ليست من رأس المال. أعد العبارة أقرأها. إيش معنى المهر؟ يقول في القراض في المضاربة جوار وطئت بشبهة أو اقتصاب أو ما إلى ذلك، استحق المهر ولا ما يستحق المهر؟ استحق المهر، يضم إلى رأس المال هذا ولا يكون ربحا؟ مثل هذا، مثل النتاج، مثل الثمار، هذا خلافي. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. الأجرة كذلك، لو عنده دواب فأكراها، أو كان يتاجر في العقارات مضاربة فأكرى منها شيئا، كيف يكون هذا؟ الأجرة تكون لمن؟ لرأس المال؟ من رأس المال ولا تكون من مال المضاربة وتعتبر أرباحا؟ عرفنا هذا؟ هذا وجه خلافي. نعم. ظروف وجه أنها تكون من رأس المال. نعم. وإن اشترى إحداهما لو أخذ اشترى سلعتين، لم نخذ هذه مضاربة، فاشترى سيارتين، سيارة باعها وخسر فيها والسيارة الثانية ربح فيها، قال له هذه 2000، اشترى 1000 سيارة و1000 سيارة، إحداهما خسر فيها والآخر ربح فيها، كيف العمل؟ أن يجبر الخسران من ربح الثانية، لا يقال هذا مال وهذا مال، لا، ولا يقال هذه سفرة وهذه سفرة، يجبر الخسران ولو كانت عدة سفرات، ويجبر الخسران ولو كانت عدة بضائع، إذا كان المال لواحد. عرفنا هذا؟ يجبر الخسران ثم بعد ذلك قسم الله. نعم. أي وجب أن يجبر المعامل من عبده ولا يستطيع المقارن شيئا إلا بعد تغاير المال، لأنها مقاربة واحدة، ذلك ما إذا تعيب أو نزل في بعد الخطر ونقل حقه، يعني إذا تعيب أخذ بضاعة وتعيبت البضاعة، أخذ بضاعة غالية ثم نزل سعرها، أراد أن يقول أن الخسارة إذا حصلت سواء كانت بآفة سماوية أو كانت بقصور منه، يعني لم تكن بآفة سماوية إنما كان من باب العرض والطلب، أيما خسارة حصلت في هذا المال، ارتفاع الأسعار، هبوط الأسعار، كسادها، جاء لصوص، أي حال، فإذا حصل خسارة فيقول هنا في هذه الحالة تغطى الخسارة من الأرباح أيا كان نوع الخسارة. نعم. لكن اشترط الوضيعة بمعنى الخسارة تجبر من الأرباح قبل القسمة، لو تقاسموا بينهم، تعال نصفي أموالنا نشوف، قال خلاص خلنا نصفي أموال في هذه المرحلة، تعرف الأرباح، قال هذا ربح وهذا ربحي، يلا ابدأ اشتغل في التجارة، استمر فيما أنت عليه، ضع رأس المال معك، فذهب فسافر فخسر، هل يعاد تلك الأرباح؟ ما تمت قسمته انتهى. إذا بدأ سفرا فيكون سفرا جديد، يكون مرحلة أخرى غير الأولى، لا تعتبر من الأولى قبل القسمة، وأما هذا بعد القسمة، وأما إن كانت قبل القسمة لا، فهي من الخسارة تجبر من الأرباح أيا كانت، ولو استمر 5 سنين أو 20 سفرة، إذا خسر فيها عدة خسارات وربح فيها أرباحا تجبر الوضيعة من المال إن لم يقسم المال، إذا ما تنازع ولا تفاصل ولا قسم المال، فالوضيعة في رأس المال تجبر من الأرباح. عرفنا هذا؟ فرع. لو جمع إلى قال خذ اداله 2000 تاجر فيها، وبعد 6 أشهر قال خذها 2000 أخرى تاجر فيها، قال لنا أخلفهم، قال هذه واحدة وهذه واحدة، هذه لها أرباح وهذه لها أرباح. عرفنا هذا؟ نعم. أخذ المال وذهب مسافر، احترق أخذته اللصوص، واشترى من عنده مال وبدأ يتاجر فيه، قال هذا المال لا يعتبر من المال المضاربة، لأن الأول ذهب رأس المال فانفسخ العقد، لأن العقد يبطل بذهاب رأس المال وما يكون مضارب، هذا المال له هو وهو مسؤول عنه وهي في ذمته، لا علاقة برأس المال ولا علاقة له بالشريك. عرفنا هذه؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.